إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، التي أذن الله عز وجل أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه التحية من بيت الله تبارك وتعالى، من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، حفيدة النبي الأكرم الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية جلسة ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذاعة دينية مباركة فيها الاستماع والاستمتاع بالاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. أساتذتنا عنهم تعلمنا، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ولقد أخبرنا الحبيب المحبوب المحمود المصطفى المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال: أنا جليس من ذكرني، ونحن في بيتك يا ربنا، نحن ضيوفك، وكلنا يقين أن الخير يأتينا والأمن يأتينا والرضا يأتينا والغفران يأتينا، ونحن في شهر شوال، في فجر الحادي عشر من شوال، فلقد ابتدى موسم الحج، فاللهم اكتبنا يا ربنا ومن يسمعنا من ضيوف بيتك الحرام، يا حي يا قيوم يا رحمن. إلهي، في الحديث القدسي علمنا النبي أنك يا إلهي تتجلى في الثلث الأخير من الليل مناديا عبادك، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر، فإنها لحظات الخشوع، لحظات القرب والدعاء، لحظات الرجاء، وما أطيب أن نعيشها استماعا وقراءة لكتاب الله عز وجل. فلقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نفتح المصاحف على سورة سيدنا يوسف

إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وقال يا أسفا على يوسف وابيضت من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حق حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا قميصي هذا

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام استهل فضيلة القارئ الشيخ صلاح الجمل هذا اللقاء الطيب لقاء الفجر والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. هذا وقت نوراني. سبحانك ربي خالقنا فادعوا الرحمن وسبحه. سبحانك ربي أكرمنا. سبحانك ربي رازقنا. قلبي وبعفوك أفرحه. ألطف مولاي وألهمنا. سبحانك ربي موجدنا. أسعد وطني دوما أنجحه. أيها الإخوة الكرام هذه لحظات يستحب فيها الدعاء، فنحن في بيت الله تبارك وتعالى ونحن ضيوفه وكلنا ثقة أن كل ما ندعو به من خير يستجاب لنا بإذن الله، مع مزيد من الدعاء والخشوع والرجاء مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله حتى يؤذن لصلاة الفجر في 3:07 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا رب عفوك ورضاك يا أنوار ربي تملأ الأكوان أنوار ربي تملأ الأكوان غمر السماء والأرض والأزمان سبحانه أحد سبحانه أحد على العرش استوى خلق الدنا والجن والإنسان والعباد بحرفة وبراءة خلق العباد بحرفة وبراءة وكسى الحياة محبة وحنانا خلق العباد بحرفة وبراءة وكسى الحياة وحنانا الله الله الله نور في السماوات العلى أنواره تسقي الورى غفرا سبحانه منح العباد محمدا سبحانه منح العباد محمدا وهدية بين الخلائق كان هو خير خلق الله في أقواله نبض من الرحمن قد أحيانا هو خير خلق الله في أقواله نبض من الرحمن قد أحيانا فعليك ألف تحية يا مصطفى فالنور من نبع الهدى أغنانا والحب يملأ خاطري لمحمد والحب يملأ خاطري لمحمد صلى عليه بعرشه مولانا يا رب فارزقنا بصحبة أحمد واجعل لنا يوم اللقاء مكانا واجعل لنا في الخلد دار سعادة سبحان من ملك

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت كل حين ثقة في أمن ونصر رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي يعده إنك لا تخلف الميعاد وبعد أيها الإخوة الكرام فقد أذن لصلاة فجر 11 من شوال لعام 1440 من الهجرة الموافق 15 من يونيو لعام 2019 وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمود عوض الله من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية ودعاء توجهنا به إلى المولى القدير سبحانه وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى الإجابة والقبول وبعد الأذان قام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد لأداء ركعتي الفجر فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عميقة وعظيمة هذه الكلمات التي تملأ القلوب بالأمان كلمات الأذان ما أعمقها الصلاة خير من النوم فالصلاة وإقامتها إقامة لكل خير في الحياة إقامة لكل أمان واستقرار لحياة كل فرد يقيم الصلاة مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى فالصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يبنون ولا يهدمون الذين يعملون فيخلصون ويتقنون أعمالهم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هذا هو ما علمنا إياه النبي الكريم رحمة الله للعالمين خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام شغوفون حقا الآن للاستماع إلى آيات الله تبارك وتعالى أذكركم هذه اللحظات يستحب فيها الدعاء لحظات ما بين الأذان والإقامة فهي من اللحظات التي أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها لحظات يستجاب فيها الدعاء نسأل الله ألا يحرمنا من أن نتلو القرآن أو أن نستمع للقرآن ونسأل الله أن يوفق كل من يتلو القرآن ليصل بتلاوة القرآن إلى كل قلب ليطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنها مأدبة الرحمن في الأرض هذه تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها يأمنا في صلاة الفجر إن شاء الله دكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ أما التلاوة الآن فنستمعها من فضيلة القارئ الشيخ صلاح الجمل

وقد أمنا في صلاة الفجر إمام المسجد الزينبي فضيلة الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ. إخوة الإيمان والإسلام، طابت دائما أوقاتكم بذكر المولى عز وجل وبأداء كل ما افترضه علينا، وقبلنا الله واستجاب دعاءنا بكل أمن وأمان وخير، وحفظ هذا الوطن دائما بأمره وإذنه وقدرته. هذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، شكرا له مهندس الصوت محمد الورداني، شكرا زميلي من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لهم كل الشكر مهندس أحمد عبدو، أحمد رامي، هاني سليمان، وتلك تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 11 من شهر شوال من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 15 من يونيو من عام 2019 من الميلاد.